بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه من الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أما بعد. فبحمد الله عز وجل كنا أو قد أنهينا الكلام على المنظومة الموسومة بالوحدية، بوية الباحث في أحكام الموارث للإمام الضحاوي رحمه الله تعالى، وآخر مبحث ما يتعلق بالغرقى والهدمة والحرقى ومن يموت في حادث واحد جميعا لا يعرف متقدمهم من متأخرهم. والإمام الضحاوي على مذهب الشافعية، والمعلوم والمعروف عند الشافعية أنهم لا يرون بمسألة الرد على أهل الفروض ولا بمسألة توريث ذوي الأرحام، لهذا كان هذا النظم خاليا من ذكر أحكام ذوي الأرحام، من أحكام الرد ومن ذكر أحكام ذوي الأرحام، لأجل ذلك وإتماما لمباحث الفرائض، ولكون متأخري الشافعية وبعض المالكية قد رأوا وقالوا بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، وأيضا قالوا بتوريث ذوي الأرحام، ولأن ذلك هو الصحيح من حيث الدليل والقوة، فإننا نذكر أحكام هذين المبحثين من مباحث الفرائض. فالمبحث الأول زيادة على الرحلية هو مبحث الرد. الرد في اللغة هو العطف، رد الشيء عطفه على أصله، عطفه على أصله. والمراد به عند الفراق وفي علم الميراث هو ضد العول، وهو ضد العول. فالعول هو زيادة الأنصبة على أصل المسألة، زيادة السهام على أنصبة الورثة، هذا هو حقيقة العول، هو زيادة الأنصبة على أصل المسألة، أن تزيد أنصبة الورثة على أصل المسألة، يعني هذا العول. العول حقيقته أن يكون مجموع أنصبة الورثة أزيد من سهامهم ومن أصل المسألة. الرد عكسه، الرد ماذا؟ هو عكسه، هو عكسه، أن يكون مجموعة الأنصبة أقل من أصل المسألة، أن يكون مجموعة الأنصبة أقل من المسألة، من أصل المسألة. فبعض العلماء يعرفه بنقصان في أصل المسألة عن سهام الورثة، نقصان في أصل المسألة عن سهام الورثة بسبب زيادة في السهام تفضل بعد أخذ أهل الفروض فروضهم، تفضل بعد أخذ أهل الفروض فروضهم، هذا هو حقيقة الرد. ومذهب العلماء، جمهور العلماء على القول به، قال به الإمام الشافعي في قوله الجديد، وهو أشهر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مذهب الأحناف كذلك، ويخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك يرى أنه لا يرد، على باقي الورثة، وإنما يرد على بيت المال، وإنما يرد على بيت المال، سواء كان بيت المال منتظما أو غير منتظم. والمعروف عند الشافعية أنه يرد على بيت المال إذا كان منتظما. ثم استقر قول العلماء على القول بماذا؟ بالرد، على القول بالرد، لكن على غير الزوجين، لا يرد على الزوجين. نعم. ودليلهم في ذلك عموم الآية، وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والزوجين فيما بينهما لا يوجد قرابة رحمية إلا إذا كان الزوج ابن عم، ابن عم للزوجة، فعند ذلك يرد عليه من باب أنه ابن عم، لا من باب، لكن هنا لا يرد عليه، لا يرد عليه هنا إذا كان الزوج ابن عم فلا يرد عليه، لأن شرط الرد غير متوفر كما سيأتي، لأن من شرط الرد لا يكون هناك عاصم. فإذا كان الزوج زوجا وابن عم، أخذ النصف أو الربع، أخذ النصف بالزوجية والباقي بالعصبة. فإذا بين الزوج والزوجة ما يوجد نسب إلا الزواج. كما يستفاد أيضا من الحديث الذي فيه أن سعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بثلثي ماله قال: لا ترثني إلا ابنة واحدة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لها النصف والباقي أخذ بيت المال ويوزع الفقراء، بل قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، عادة يتكففون الناس. وسعد بن وقاص لم يكن له عند ذلك إلا ابنة واحدة، وفرضها النصف كما هو معلوم، فالنصف الآخر يفضل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل في بيت المال وغير ذلك، فدل على أنه يبقى لها، وإنما تأخذه بالرد، وإنما تأخذه بالرد. هذا حقيقة الرد ومذاهب العلماء فيه، والدليل لمن قال به، الدليل لمن قال به. الرد له شروط. الشرط الأول: أن يبقى من التركة شيء، أن يفضل شيء من التركة بعد أصحاب الفروض. إذا استوفى أصحاب الفروض فروضهم بقي عندنا شيء، مثل زوجة وبنت، توفي وترك زوجة وبنتا، إيش عند الزوجة؟ الثمن، والبنت النصف. مسألة من كم؟ ثمانية. الزوجة تدي ثمن واحد، والبنت كم تدي؟ أربع، نصف أربع، الربع والواحد خمسة، حال قامة هذا الثمن، باقي ثلاثة. فمن شرط الرد أن يبقى من التركة شيء بعد أن يستوفي أصحاب الفروض فروضا، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يوجد صاحب فرض واحد أو أكثر من جنس واحد أو مختلف بعد الزوجين. بعد ماذا؟ الزوجين. بعد الزوجين، هذا الشرط الثاني، لأن الفرض لا يكون على الزوجين، يكون على أصحاب الفروض. الشرط الثالث: أن لا يكون هناك عاصم، أن لا يوجد بين الورثة عاصب بنفسه، عاصب بنفسه يستحق المال أو ما تبقى من المال. واضح؟ هذه شروط الرد. طيب نأتي الآن من الذين يرد عليهم ومن لا يرد عليهم؟ قلنا الزوجان لا يرد عليهم، ويشرط أن لا يكون هناك عاصم. ما الذي نزعناه؟ المعتق والأب والجد والابن وابن الابن والأخ من الجهات الشقيق ولأب وابن الأخ الشقيق ولأب، ذكرنا والعم الشقيق ولأب وابن عم الشقيق ولأب، وأيضا فقط هؤلاء كلهم يزال فلا يدخلون في الأرض. إذن يرد على من؟ يرد على البنت فأكثر، وعلى بنت الإبن فأكثر، وعلى الأم وعلى الجدة فأكثر، وعلى الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم فأكثر، وعلى الأخ لأم فأكثر. ست أصناف يرد عليهم، ستة أصناف يرد عليهم. نعم واضح. مسائل الرد على قسمين، القسم الأول عند عدم وجود أحد الزوجين في مسألة الرد، مسألة الحالة الأولى عدم وجود أحد الزوجين. عندنا ثلاث صور: أن يوجد وارث واحد وبالتالي جنس واحد فهذا يعطى كل المال فرضا وردا، توفي وترك بنتا مش عندها النصف واحد النصف فرضا والباقي رد، توفي وترك أما عندها ثلث فرضا والباقي رد، توفي وترك بنت ابن عندها النصف فرضا والباقي رد، توفي وترك جدة سدس فرضا والباقي رد، توفي وترك أختا شقيقة أو لأب نصف ردا والباقي فرضا، توفي وترك أختا لأم مش عندها السدس فرضا والباقي رد، توفي وترك أخ لأم السدس فرضا والباقي رد. إذا الحالة الأولى ما هي؟ عندنا نوعان، عند عدم وجود زوجين أحد الزوجين، والحالة الثانية وجود أحد الزوجين. نأتي الحالة الأولى عندنا ثلاث صور: أن يوجد وارث واحد فيأخذ فرضه ورد فرضا والباقي رد. الحالة الثانية وجود أكثر من واحد من جنس واحد، وجود أكثر من واحد من جنس واحد. واضح؟ كوجود بنتين أو بنت أكثر من بنت واحد أو أكثر من بنت ابن أو أكثر من جدة أو أكثر من أخت شقيقة أو أكثر من أخت لأب أو أكثر من أخت لأم أو أكثر من أخت، وجود عدد من الورثة لكن جنس واحد ليس أجناس. واضح؟ يعني وجود بنتين أو ثلاث عندهم ثلثان، أو وجود أخوات شقيقات أو أخوات لأب أو بنات ابن أو أخوات لأم أو إخوة لأم أو جدات. واضح؟ هذه الحالة الثانية، أن يكون ورثة اثنين فأكثر مشتركين فرض واحد. فهنا التركة تقسم على عدد رؤوسهم، عندنا خمس أخوات، مسألة من كم؟ خمسة، واحد واحد واحد واحد، ثلث بنات ثلاثة، واحد واحد واحد، جدتان مسألة من اثنين، واحد واحد، تقسم التركة على عدد الرؤوس. واضح؟ مفهوم. طيب الحالة الثالثة، أن أن يكون الورثة من أجناس مختلفة، يعني من أصحاب فروض مختلفة. هذه الحالة أصول المسائل أربع، أصول المسائل هذه الحالة لا تخرج عن أربع، وكلها أصلها ستة وتصير إلى أصول المسائل التي سيأتي. في حال ما وجود فرضين فأكثر فعندنا أربع صور، مسائلها أصلها من ستة ثم تنقص إلى ما سيأتي ذكره. اثنين، أصل مسألة من اثنين، أصل مسألة من ثلاثة أو أربعة أو خمسة. أو ماذا؟ أو خمسة. أصل بالنسبة للأصل اثنين، مثل جدة وأخ لأم، جدة وأخ لأم. الجدة إيش عندها؟ سدس. والأخ لأم سدس. مسألة مين؟ يدي واحد واحد. سب مسألة من اثنين، واحد واحد. واضح؟ جدة أخ لأم سدس سدس، مسألة من ستة يأخذ واحد واحد، نشط بعد ستة وندير اثنين. طيب المسألة الثانية اللي أصلها ثلاثة، أم وأخت لأم، أم وأخت لأم. الأم شنو عندها؟ ثلث. والأخت لأم سدس. مسألة من كم؟ ستة. الأم تدي ثلث كم؟ اثنين. والجدة والأخت لأم سدس واحد، نشطب على اثنين والواحد كم؟ نشطب على ستة ونكتب ثلاثة. من ستة صارت إلى ثلاثة، أولى من ستة صارت إلى اثنين، ثانية من ستة صارت ثلاثة. المسألة الثالثة، بنت وبنت ابن، البنت ايش عندها؟ وبنت ابن، بنت كم عندها؟ وبنت ابن سدس. مسألة من كم؟ ستة. نصف البنت شحال؟ ثلاثة. سدس بنت الابن صرت بعدها ستة ودي أربعة، ثلاثة والواحد أربعة، صارت أربعة. واضح؟ طيب المسألة الخامسة، بنت وبنت ابن وأم، البنت ايش عندها؟ وبنت الابن والام السدس. مسألة من ستة، بنت تدي نصف ثلاثة، بنت الابن السدس واحد والام السدس واحد، ثلاثة والواحد اربعة والواحد خمسة، شطب على ستة تصير خمسة. هذه اصول المسألة من الحالة الاولى. واضح؟ ما هي الحالة؟ في حالة ما لا يوجد مع زوج ولا زوجة، مع أهل الفروض، أهل الفروض الذين يرد عليه. تمام؟ نكتفي بهذا، نأخذ مسائل. في المسائل. طيب، ثلاث بنات وأم، أربع بنات ابن وجدة، ست بنات، ثلاثة إخوة لأم، أم وأربع إخوة لأم، بنت وست بنات ابن، أخت شقيقة وسبع أخوات لأب، أربع أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأب، ثمن بنات ابن وأم، ثلاثة عشر بنت، ستة عشر أخت لأب، ثمانتاش أخ لأم، ها؟ ثمانتاش أخ لأم، سبعة أبناء عم، ثمن إخوة أشقاء، أربع بنات وأخ لأم، ست بنات ابن، ست بنات ابن وجدة، عاود أنا توفى، ها؟ بعدها ثمانية إخوة أشقاء، بعدها أربع بنات وأخ لأم، بعدها ست بنات ابن وجدة، بعدها 14 بنت وأم، شحال المسألة؟ ها؟ ها؟ 17 مسألة، 17 شحال؟ 15 معليش أعيد بسرعة وأنتم يا حسن المسألة، ثلاث بنات وأم، أربع بنات ابن وجدة، ست بنات، أربع إخوة لأم، أم وأربع إخوة لأم، بنت وست بنات ابن، ها؟ ها؟ ست بنات مع ثلاث أخوات لأم، كيف؟ ست بنات إخوة لأم، قلنا ست بنات وحدها، ثلاثة إخوة لأم وحدها، خلاص؟ طيب، أم وأربع إخوة لأم مسألة، بنت وست بنات ابن مسألة، أخت شقيقة وسبع أخوات لأب مسألة، أربع إخوة أخوات شقيقات وأخت لأب وأخ لأب مسألة، ثمان بنات ابن وأم مسألة، 13 بنت مسألة، 16 أخت لأب مسألة، 18 أخ لأم مسألة، سبع أبناء عم مسألة، ثمان إخوة شقاء مسألة، أربع بنات وأخ لأم مسألة، ست بنات ابن وجدة مسألة، 14 بنت وأم مسألة، كم؟ 17 زائد واحد تيما 17، ها؟ 17 أكيد، من فاته فليستدرك، أيوة، اكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.